في حقيقة سؤالان في الطلاق، وتعلمون الطلاق الآن أيها الإخوة يعني وحد في جهة، وهذا لا شك فيه مصلحة عظيمة، لأن قضية الطلاق أن يأتي شخص ويقول طلقت امرأتي، كما هذا الشخص الذي قال بأنه طلق امرأته طلقة ثم بعد ذلك قال أنت طالق مرتين، والثاني قال لها أنت طالق، وأنه قال ذلك يمزح. الطلاق ليس فيه مزاح، رسول عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. ولماذا وحد أن يكون الطلاق ماذا تحت ماذا رعاية المفتي؟ لأنه قد يأتيك إنسان ويقول طلقت زوجتي وقلت كذا، ويكون عند الزوجة شيء آخر، إذن هناك أمور تحتاج إلى تحري، لأن هذه فيها حلال وهذا حرام، والطلاق من أخطر الأمور، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يتسرع في ذلك. ومع الأسف نجد كثيرا أو يعني مجموعة من المسلمين يتخذون الطلاق ماذا سلعة رخيصة، تجده يجلس مع زملائه يمازحهم ويمازحونه، فيقول مثلا تجهد يقول زوجتي كذا وكذا، هذا أمر لا ينبغي، والزوجة ليست سلعة. وقد رأيتم خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول أيضا سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وجعل أيضا العلاقة الزوجية هذا العش الذي يبنى منه هذا البيت ويتفرع منه الأولاد، فتصبح هذه أسرة كبيرة تخرج أجيالا. هذه ينبغي أن تقوم حقيقة على المعاملة الحسنة، وأن يؤدي كل واحد من الزوجين حقوق الآخر، وألا يبخسه حقه، ولا ينبغي حقيقة أن ينظر إلى المرأة كما هو تصرف بعض العوام على أنها سلعة، مثلا ما أراد أبقاها أو تركها وجاء بغيرها، هذا ليس هذا هو منهج الإسلام. فلننظر إلى كيف كان يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الرسول، ما كنا معصومات، وقد اجتمعنا عليه في بعض الأمور، كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، وكيف نزل القرآن بذلك. إذن هذه أمور ينبغي حقيقة ألا يتسرع فيها، وأمر الطلاق يرجع فيه إلى المحكمة، والمحكمة هي تتولى ذلك، فهذا أمر ليس بالأمر السهل. هذا طلاق، وهذا أيضا. هنا الأخ يسأل يقول المؤلف، يعني قال المؤلف إن أدب المعلم صبيانه لم يضمن ما تلف، فإن كان الضرب أتلف كما يقول المؤلف فهذا ضرب مبرح، فلماذا لا يضمن؟ العلماء، أولا أنا لا أريد أن أخرج عن مذهب الحنابل، وإلا هناك من يقول لو تجاوز الحد عليه الضمان، ويتفاوتون، لكن هذا هو الرأي الذي قاله المؤلف هو المشهور، لأن المعلم هو ماذا علاقته بالتلميذ مبنية على ماذا؟ على الإخلاص وماذا؟ الرحمة بالتلميذ، وهو أيضا التلميذ بمثابة ابن الإنسان، والأب مهما كان لا تجد أنه يريد الضرر بابنه، لكن تجد أن بعض الأباء فيه قسوة، يقسو في تربية ابنه في تعليمه، يضربه ضربا شديدا. وسيأتي قصة قتادة الذي في هذا في زمن عمر في وقت السلف، رمى ابنه بسيف فقتله، هذا ستأتي قصته قريبا ربما في درس الغد أو بعده. إذن أيها الإخوة هذه قضية، ليس القضية قضية أنه قاسى، لا، هناك من يرى هذا وأنه ينبغي، لكن نحن نقول الأصل ألا يتجاوز، هل يأثم؟ هذا أمر آخر. إذن لو أنه قيل لكل معلم يشترط الضربة، لو أنه ترتب عليه ضرر، كسرت يد التلميذ تكسر يده، كسرت رجله يكسر، حصل مثلا منه كذا يحصل، ربما ما تجد من يعنى بتعليم الصغار، يعني هذا ينفره، وهذا خاصة. ولذلك اتخذت الجهات المختصة المسؤولة منعت الضرب حتى لا تحصل مثل هذه الأمور. العجماء جرحها جبار، أعلق عليه في درس الغد، يعني هو موضوع درسنا غدا إن شاء الله وسنفصل القول فيه. هنا سؤال يقول الأخ بارك الله فيكم وفيك أيضا، أشكل علي قولكم بأن الإمام أبا حنيفة رمي بالإرجاء مع ثبوته في السنة، هذا يسمونه إرجاء الفقهاء. الإرجاء الذي رمي به ليس الإرجاء المعروف، لا يقولون هذا إرجاء الفقهاء، وأنا أشرت إشارة إلى ما حصل من قضية قول إيماني كإيمان جبريل، وذكرت لكم وربما انتهى الوقت أن الإمام مالك تأثر في ذلك وغضب وأخذ ذلك في نفسه، فلما التقى به ابن أبي حنيفة حماد ابن أبي حنيفة وضح للإمام مالك، قالوا فابتسم الإمام مالك كأنه رضي بذلك، يعني بين له طريقته. وأما القول الحق فإن الإيمان يزيد وينقص، وهذا درستموه في علم التوحيد، والله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الإيمان يزيد وينقص، وهذا أمر لا إشكال فيه، ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن المؤمن إذا ارتكب معصية الزنا يخرج إيمانه فيكون عليه بمثابة الظلة، ماذا يظله، ثم بعد ذلك يعود إليه. وليس حقيقة هذا هو مجال، لكن أقول لكم ما تسمعون من كلام كثير عن الإمام أبي حنيفة، فعلى طالب العلم أن لا يشغل به نفسه به، فهو إمام أخلص دينه لله سبحانه وتعالى ووقف نفسه في خدمة هذا الدين، ولو لم يكن له من المواقف إلا أنه نافع عن دين الله وعن عقيدة التوحيد، وكان يشق على نفسه ويتنقل من الكوفة إلى البصرة وينازل أهل الجدل والكلام، أهل الانحراف والغلو والمعتزلة، وكان يدافع عن دين الله، وهو بشر أيها الإخوة كغيره من الأئمة، قد يخطئ ويصيب. نعم الخطيب البغدادي ذكر أشياء كثيرة، والخطيب البغدادي ذكر ذلك نقلا، نكر ذلك نقلا، لكن ليس شرطا أن الإمام ماذا الخطيب البغدادي يقر تلك الأمور أو لا، هذا مؤرخ ينقل في كتابه، لكن اقرأوا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، فانظروا إلى المكانة رحمه الله تعالى التي وضع الأئمة فيها وكيف دافع عنهم وبين إخلاصهم لدين الله وأنهم ماذا أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، وأنهم أمضوا الليالي الطوال في جمع هذا العلم وفي نقله للعلماء، وتذكورا ومنهم من سجن ومن أوذي إلى غير ذلك. إذن أيها الإخوة أبو حنيفة إمام وله جهود عظيمة، وينبغي حقيقة أن ننزله المنزل اللائق به، ولا ينبغي أن يقال فقه الحنفية فيه وفيه وفيه وفيه، لا، الإنسان دائما يأخذ ما يرى أن الحق معه، فلا يمكن أن يقال بأن الحق محصور في مذهب أحمد أو في مذهب الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، يعني أحيانا نجد أن أبي حنيفة قوله هو الراجح كما في زكاة الحلي وفي وأحيانا نجد أن مذهب أحمد اللي هو الإمام الذي حفظ أكثر الأئمة الآثار، يعني أكثر الأئمة حفظا للأحاديث والآثار هو الإمام أحمد، ومع ذلك نجد فقه أي جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وهذا مخالف للأحاديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولو أردنا أن ندخل بذلك لطال المقام. لا، لكن هم مجتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، لكن المصيبة مصيبتنا نحن، تعصبنا لبعض المذاهب قد يدفع البعض أن يتعصب لمذهب فيجعله يزيغ عن الحق. وإذا كان الله تعالى قال لنبيه داود في محكم كتابه يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، حذر نبيه. والهوى أيها الإخوة من أخطر الأمور، فإذا ما غلب على الإنسان زلت قدمه، وربما وقع في أمر ينقله من الإيمان إلى الكفر، فعلى الإنسان أن يصون لسانه عن الكلام في العلماء، فالعلماء كما جاء سهامهم مسمومة. من أخطر الأمور هو القدح أو الكلام في العلماء، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك، وبخاصة أولئك العلماء الذين لهم المقام الرفيع والمكانة العالية. هذا الأخ يقول: ما رأيكم في أنظمة المرور مثل إذا توقف أمامي سائق؟ هذه أيها الإخوة، حتى لا أقرأ السؤال ربما تقام الصلاة، هناك ما يعرف بالمصالح المرسلة، الذين درسوا الأصول يعرفون المصالح المرسلة، وللإمام أن يتخذ مثل ذاك، أن يسن بعض الأمور وأن يقرر بعض الأحكام شريطة ألا تخالف نصا من كتاب الله ولا حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماعا، فله أن يتخذ بعض الأمور. ما رأيكم الآن لو ترك المرور على، هل الناس كلهم عندهم إدراك وبعد نظر وصبر؟ كان تجد كل إنسان يريد أن يسبق الآخر، فوضع رجال المرور ثم تلك الإشارات، وضعت لوائح ترشد، هذه أليس فيها خير لنا؟ الجواب لنا. لماذا الإنسان إذا جاء مستعجلا يريد ماذا أن يتآنى؟ مرة رأيت أمام مستشفى الولادة منذ زمن لما كنت أسكن في الحرة، شخص أمامي أشرت الإشارة وانطلق، فصدم آخر فترتب عليه ماذا؟ آلام عظيمة جدا. هذا كله نتيجة عدم، لكن لو أنه هدى ووقف والتزم حافظ على نفسه وحافظ على غيره، حافظ على نفسه وعلى ماله ومال غيره. إذن هذا نظام لا شك أنه درس وقرر وهو لا يخالف شريعة الله، هو وضع ضمن المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة كثيرة، وصلى الله عليه وسلم.